بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أقسام الناس من حيث العلم في قضية التعصب المذهبي، في مسألة اتباع المذاهب نقول الناس ثلاثة: عالم مجتهد عليه فرض الاجتهاد، النوع الثاني طالب علم مميز عليه فرض الترجيح بين بالأدلة بين أقوال العلماء فيما جمعه من أدلة المسائل. هذه المنزلة ذكرها غير واحد من العلماء، ذكرها الغزالي رحمه الله، وذكرها ابن الوزير صاحب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وذكرها غير واحد من أهل العلم من أو كل العلماء الذين قالوا بتبعض الاجتهاد. وهذه المرتبة مرتبة يجهلها المقلدون دائما، لأنهم يضعون أمام طلاب العلم شروط الاجتهاد المعجزة غالبا، كحجر عثرة أمام مسألة اتباع السنة وإلزام الناس بالتقليد الأعمى، يضعون هذه الشروط حتى يصلوا إلى إلزام الناس بالتقليد الأعمى لمشايخهم، ولكي يسقطوا حجج أهل السنة في مسائل التوحيد والاتباع والتزكية وغيرها، بزعم أن الناس لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد. لذلك القضية دي قضية كبرى، قضية كلية، وليست فقط فيما يتعلق بما اختلف فيه العلماء. مسألة أن الاحتجاج على وجوب التقليد بأن الناس لم يصلوا إلى مرتبة الاجتهاد مع إسقاط المرتبة المتوسطة، وهي مرتبة الذي يجتهد في بعض المسائل ولا يجتهد في البعض الآخر. من جمع أدلة مسألة وعلم ما فيها وعنده ملكة الترجيح ومعرفة قواعد الاستنباط التي هي ميسرة بفضل الله، إنما عسروها بالعلم الذي أضيف إليه ما ليس من العلم، أعني علم أصول الفقه الذي أدخل فيه علم المنطق والكلام، فأصار من أصعب ما يعني يتناوله الناس، بخلاف ما هو من علم أصول الاستنباط كالذي دونه الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة، الكتاب العظيم الذي لعلنا أن نتناوله بالشرح إن شاء الله بعد ذكر هذه الأصول في قضية الاتباع. فنقول أن هذه الأصول إذا كان عنده جمع لأدلة المسألة وإن لم يجمع غيرها، وعنده قدرة على معرفة قواعد الاستنباط، كيف استنبط أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم من يعني آيات القرآن والخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك مما هو ميسر بفضل الله، ويمكن أن يطالع ذلك من خلال ما كتبه أهل العلم المتقدمون وسجلوه في كتبهم وكذلك ما يسمعه من شرحهم، فيصبح عنده بمعرفته بقواعد الاستنباط ومعرفته بأدلة المسألة مع وجود الملكة أن القدرة على الترجيح بين الأقوال. فهذا فرضه أن يبذل جهده، هذا اجتهاد مثله، أن يرجح بين أقوال أهل العلم فيما علمه، وسبيله فيما عجز عنه سبيل أي عالم قال لا أدري في مسألة لا يدريها. هل يلزم أن يكون الإمام فاقدا لشروط الاجتهاد إذا جهل بعض المسائل وعجز عن الترجيح فيها؟ فكم من عالم جليل فاضل مجمع على اجتهاده كالإمام مالك رحمه الله والشافعي، قال في مسائل لا أدري لا أحسنها، سألوا أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله، كم من مسألة توقف فيها، ليس هذا بممتنع وليس هذا بقادح فيه في ذلك. فسبيل طالب العلم أن عنده مسائل كثيرة سوف يقول فيها لا أدري أكثر من المسائل التي يفتي فيها أو يعلم فيها الحق. نعم هذا الأمر، لكن كما ذكرنا يتختلف قلة وكثرة. فالعالم المجتهد الذي عامة المسائل عنده معرفة بها وعنده جمع لأدلتها، علم الكتاب وعلم السنة وعلم مواطن الإجماع والخلاف وعلم القياس الصحيح وأصوله وطرق الاستنباط ووسائل الاستنباط الأخرى أو طرق الاستنباط الأخرى المختلف فيها، فقد علمها وعلم الراجح منها. ثم هو في المسائل عالم الخاصة والعام والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، وعنده من العلم بالعربية ما يتيح له الفهم، ويمكنه أن يراجع في ذلك، لا يلزمه أن يكون حافظا ذلك عن ظهر قلب، حتى آيات الأحكام لا يلزمه أن يكون حافظا لها، بل أن يكون عالما بها يمكنه مراجعتها حين يطلبها، عالما بمواضعها. إذا كان يستطيع أن يعرف أن الآية التي في سورة مثلا النساء الخاصة بالدية يعرف كيف يراجعها، فهو وإن لم يحفظها فهو عالم بها، وإن حفظها فهذا الأصل. وكذلك في الحديث لا يلزم أن يكون حافظا لجميع الأحاديث أحاديث الأحكام عن ظهر قلب، بل أن يكون عالما بها وبمواضعها قادرا على استخراجها متى أراد ذلك ومراجعتها. ولا بد في العلم بالحديث أن يكون عالما بالصحيح والضعيف وما يضعف به وما يصحح به، وذلك إذا اختلف العلماء في ذلك. ويكفيه عند الأكثر مراجعة أصل وقعت العناية به واعتمد العلماء تصحيح من صنفه في الحديث، مثل يعني تصحيح الأئمة العلماء كالترمذي مثلا إذا صحح أو حسن، وكتصحيح ابن حبان وتصحيح ابن خزيمة ما لم يخالفهم غيرهم في ذلك. وأما تصحيح البخاري ومسلم فهو كاف عن الاجتهاد في ذلك، لأن الأمة قد تلقت تصحيحهم بالقبول عدا الأحاديث المعدودة المستدركة على البخاري ومسلم، فهذه تحتاج إلى اجتهاد في النظر في تصحيحها وتضعيفها. لكن بالنسبة إلى معرفة القواعد المرجحة في ذلك عند أهل العلم في هذا الباب يلزمه أن يعلمها، وكذا يلزمه علم الناسخ والمنسوخ من الحديث. وأما علم الخص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين فهي ضمن معرفته بمقتضيات اللغة العربية. تقول من جمع هذه القواعد في باب واحد أو في مسألة واحدة وهو عنده كما ذكرنا القدرة على الترجيح ومعرفة القواعد الاستنباط فهو في هذه المسألة مجتهد. تقول ينفع يبقى مجتهد في مسألة ومش مجتهد في مسألة أخرى؟ نعم يصح ذلك، وما المانع؟ إذا كان هذا في حق أهل العلم متصورا ففي حق طلاب العلم يكون متصورا أيضا. وإنما الفرق بينهم وبين المجتهدين المطلقين، مع أن هذا التقسيم من المجتهد مطلق ومجتهد مقيد هو في الحقيقة من تقسيمات نشأت بعد نشأة المذاهب وليست في العهود الأولى الثلاثة القرون الأولى. نقول أن الفرق بين هذا طالب العلم المميز القادر على الترجيح وبين العالم المجتهد كثرة المسائل التي قد يجهلها طالب العلم وقلة ذلك بالنسبة إلى العالم المجتهد، لكن الحكم واحد في ذلك، ما اجتهد فيه ما جمع أدلته هو فيه مجتهد على اجتهاد مثله يعمل بالراجح لديه. عاجز عن الترجيح لم يحسن هذه المسألة، جمع أدلتها أو لم يجمع، لم يجمع أدلتها بالتأكيد ليس له أن يتكلم، ما جمعش الأدلة ولا طلب الحديث فيها بحيث يغلب على ظنه أنه استوعب ما ورد في هذا. وكما ذكرنا يكفي في ذلك أصل، العلماء مثلوا في السنة بسنن أبي داود، لو جمع سنن أبي داود فعامة أحاديث الأحكام عنده، وفي الحقيقة لو جمع الكتب الستة وأصل في كتب الأحكام جمع أحاديث الأحكام كمنتقى الأخبار مثلا أو بلوغ المرام فلا يكاد يفوته إلا الشيء اليسير الذي قد يفوت أي واحد من أهل العلم الكبار. إذا جمع الكتب الستة وجمع أصل اعتنى صاحبه بجمع أحاديث الأحكام كمنتقى الأخبار لشيخ الإسلام مجد الدين بن تيمية شيخ جد شيخ الإسلام، أو كبلوغ المرام للحافظ ابن حجر، فعامة أحاديث الأحكام مولودة لدي بذلك. وأما بقراءته للقرآن مع قراءة تفسير هذا القرآن ومعرفة الآيات التي تبنى عليها الأحكام وهي نحو 500 آية، فيمكن أن يطالع في ذلك بعض تفاسير آيات الأحكام فإنها تغنيه في هذا الباب. نقول ما جمع فيه الأدلة فهو فيه مجتهد يجتهد، وما لم يجمع أو ما عجز فهو سبيل سبيل العوام، عليه أن يسأل أهل العلم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما طالب العلم المبتدئ وكذا العامي، هو الذي لا طالب العلم المبتدئ الذي لا يستطيع الترجيح بين الأدلة، وليس عنده ملكة الترجيح ولا قواعد الاستنباط ولا كيف يستعمل قواعد الأصول في التطبيق. يعني ممكن تلاقي الطالب بدأ يدرس علم الأصول، درس علم الأصول، لكن تطبيقها على النصوص لا يحسن ذلك، لا يعرف كيف يستخدم هذه القواعد لأنه ما زال في البداية، وربما لم تكن له الملكة أصلا، عقله لا يستوعب تطبيق هذه الأصول، يحفظه بالعافية التعريفات ولكن لما يجي يطبق ما يعرفش يطبق في شيء من ذلك، إذا هذا ليس له أن أن يجتهد. ما هو دي مشكلة، إن هو في الحقيقة ما يبقاش عالم وهو في نوع واحد فقط. طالب العلم يقول الذي لا يعرف، ليس عنده ملكة الترجيح ولا قواعد الاستنباط ولا كيف يستعمل قواعد الأصول في التطبيق على قواعد الأحكام حكما حكما، هذا الطالب المبتدئ عليه أن يسأل أهل العلم في زمنه. الدليل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمال إيه الدليل بتاع أن العالم وطالب العلم المميز يعمل بالدليل؟ مفهوم إن كنتم لا تعلمون، لأن إذا كنت تعلم فتعمل إيه؟ تعمل بالذكر، مش كده؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب يبقى أنت إذا كنت تعلم الذكر ما يلزمك؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى أنت تسمع ما أمر الله به في الذكر. الذكر هو الكتاب وهو إيه؟ السنة، والإجماع دل على وجود الحكم في الكتاب والسنة، لأن الإجماع لا ينشئ حكما، والقياس الصحيح والميزان الذي أنزله الله. يبقى اللي عنده هذه يبقى ليس من الذين لا يعلمون، يبقى يلزمه اتباع الذكر، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. يبقى كل الأدلة في الاتباع والطاعة تلزم من يعلم، إذا كان لا يعلم يلزمه أن يسأل أهل الذكر. يقول يسأل هذا الطالب المبتدئ يسأل أهل العلم في زمنه، قد يسأل شيخا واحدا في كل مرة، وقد يغير الشيوخ الذين يسألهم في كل مرة، بشرط أنه إذا وصله وصل إليه حديث صحيح لا معارض له فعليه العمل به وقبوله. إذا علم بمقتضى اللغة ومقتضى الفهم علم هذا الحديث ولا يعرف له معارضا لابد أن يمتثل، والعام عليه أن يسأل أهل العلم لا نزاع في ذلك، وإذا اختلفت عليه فتاوى العلماء فعليه أن يقلد الأوثق في نفسه. فبعض العلماء في مسألة العام إذا اختلف عليه المفتون، بعضهم يقول يأخذ بالأسهل، بعضهم يقول يأخذ بالأشد، بعضهم يقول ينتقي، والصحيح أنه ليس بواحد من هذه الثلاثة، بل عليه أن يقلد الأوثق في نفسه، لأنه كالأعمى إذا خفيت عليه القبلة لا يسعه أن يصلي في أي اتجاه، وليس هناك دليل على اختيار الأشد ولا على اختيار الأسهل، لأنه إنما هذا إذا كان مخيرا شرعا، وهذا لم يثبت تخييره أصلا، لأن البعض يحتج على جواز اتباع الأسهل والرخص، مع أن هذا خلاف إجماع المتقدمين نقله ابن عبد البر، وإنما خالف فيه المقلدون المتأخرون الذين يجوزون تتبع الرخص من المذاهب. فنقول أولا لا اعتبار بهم بعد الإجماع الأول، وابن عبد البر من أعلم الناس بمذاهب أهل العلم، وهو الذي نص على أنه لا يجوز تتبع الرخص، وقال هذا إجماع من يعتد به، ذكر ذلك في جامع الحكم. الذين جوزوا ذلك بادعاء الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، فهو قوله صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر، كل هذا فيما أتى به الشرع من التيسير والتخيير لا يكون. ومن قال أن العمي مخير أصلا؟ أنتم الذين ادعيتم ذلك، فالدعوة لا دليل عليها، ولا يجوز أن يختار الأيسر في كل مرة، ولا نلزمه بالأشد فإن ذلك أيضا مما لا دليل عليه، ولكن نلزمه بأن يجتهد اجتهاد مثله، يبذل الجهد في معرفة الحق وهو أن يقلد الأوثق في نفسه كما ذكرنا، وهو الأعلم الأورع. العلم والورع صفتان أساسيتان في كل مفتي أصلا. من ليس عنده علم لا يجوز أن يستفتى، ومن ليس عنده ورع ولا تقوى مشهور عنه أنواع الفسق والبدع والضلال لا يجوز أن يستفتى ولو كان عالما، لأن الفسق مانع من موانع الاتباع. فكيف، لأن الله قال إن جاءكم فسيق بنبأ فتبينوا، فكيف أقول لعامي عليك أن تتبع هذا المفتي ولو علمت فسقه، ولو علمت أنه يعني يزول الكلام ويقول الباطل ويفعل الحرام، وعلمت أنه يعني على خلاف الكتاب والسنة ومنهج السنة والجماعة، يخالف الإجماع الذي عليه السلف رضوان الله عليهم في العقيدة الصحيحة. فمن كان كذلك لم يسعه أن يسمع كلامه ولا أن يأخذ بفتواه. فلذلك نقول ليس له إلا أن يقلد الأعلم الأورع إذا اختلفوا فيه، اختلفوا عليه وكان عندهم علم وورع. من ليس عنده علم لم يجز، من ليس عنده ورع لم يجز، من عنده علم وورع والآخر عنده علم وورع واختلفوا على العام يقلد أوثقهم في نفسه، والله أعلى وأعلم، قياسا على الأعمى إذا خفيت عليه القبلة. لا يجوز أن يستفتي الفاسق طالما علم فسقه، يلزمه أن يستفتي العالم، لأن هذا الفاسق قد يقول قولا مرجوحا من أجل أن يغطي على فسقه، أو أن الذي جعله يفعل الحرام يمكنه أن يختار قولا باطلا مدعيا أن هذا له وجه في التأويل. نعم، هذا يعني أن تأخذ الحكمة من أي أحد إذا كنت قادرا على تمييز الحكمة من الباطل، لكن هذا عامي لا يدري، لا يجوز له أن يسأل إلا أهل العلم أهل الذكر. ما هو الحديث؟ لا، الحديث ليس بصحيح. العامي في مسائل خلاف السائغ هو لا يدري هذا الخلاف سائغ أو غير سائغ إلا من فتاوى أهل العلم، فقد يفتيه عالم بمسألة ويقول هذا من الاجتهاد الخلاف السائغ، ويفتيه غيره كذلك، ليس له أن ينتقي. ليس معنى أن الخلاف سائغ معناه أنه يختار برأيه وما يشتهيه ما يريد، وإنما معناه أنه يقلد أوثق الناس في نفسه ولا إنكار عليه في ذلك ولا ينكر على غيره في ذلك. وأما غير السائغ من الخلاف فالعامي إنما يعرف ذلك بفتوى عالم أن ذلك مجمع عليه أو من الخلاف غير السائغ، فإذا كان يثق في من أفتاه لم يجز له أن يخالف في ذلك. السنة وحي من عند الله تعالى، قال الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالله عز وجل بيّن أنه أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، والكتاب متضمن للحكمة بلا شك، ولكن من الحكمة ما هو تفصيل الإجمال الذي في الكتاب، فالسنة فيها تفاصيل لمجمل كلي، وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والسنة في الحقيقة لا تخرج عن كونها بيانا للكتاب، يعني في مجموع السنة، لأن من الكتاب أطيع الله وأطيع الرسول، إذا طاعة الرسول ما هي؟ كلامه صلى الله عليه وسلم، أفعاله، اتباعه فيما أتى به صلى الله عليه وسلم، وكذلك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سنته. إذن السنة في الحقيقة لا تخرج عن كونها بيانا للكتاب، إذن هي من الوحي، هي من الحكمة ومن الذكر. وقولون إن السنة تستقل بالتشريع فهذا لا يعني أنها خارجة عن الكتاب، بل مبينة لإجمال طاعته طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أمر الله بها في الكتاب. يبقى السنة منزلة من عند الله كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك السنة طالما أنها وحي ومنزلة وهي قرينة الكتاب قسيمة الكتاب، يعني الحكمة السنة قسيمة الكتاب قسمة يعني مقابل له، وكلاهما منزل وكلاهما ذكر كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن هو الذي أنزل إلى الناس، يبين بالقرآن ويبين بالسنة. إذن الذكر يشمل القرآن ويشمل السنة. فإذن قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يدل على أن السنة محفوظة. وهذا الحفظ وإن لم يكن كحفظ القرآن حرفا حرفا، إلا أنه حفظ لمعاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من ألفاظه أو أكثر ألفاظه بالمعاني المعلومة. ليه بنقول كده؟ لأن جمهور العلماء يرون جواز رواية الحديث بالمعنى، كما قال العلماء: كيف تم حفظ السنة؟ بطريقة علم الإسناد، علم الحديث يعني. كما قال العلماء: الإسناد من الدين. قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة، قال: يعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي عنه، أنه ذكر أن الزنادقة وضعوا أحاديث موضوعة كثيرة، فقال: تعيش لها الجهابذة، أي العلماء الأجلاء الأفاضل الكبار يعيشون لبيانها، وذلك لأن الله حفظ السنة، وذلك لا يحصل إلا ببيان علم الإسناد الذي هو من دين الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يبقى ما يذكر في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والحكمة التي هي السنة، إن الله كان لطيفا خبيرا. ولا يذكر في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما مأمور به أن يذكر بئس خطيب القوم أنت، بس ده مش المقصود يعني. كلاهما مأمور به أن يذكر. قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الآيتين دول: فاذكرنا، يبقى ذكر مأمور به، الحكمة مأمور أن تذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، السنة تبين المنزل. فلهذا قلنا أن الذكر أشمل الكتاب والسنة، فالسنة وحي من عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هو صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله، فما هو مثله؟ السنة. قال: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، يعني في الحكم كلاهما متساو في التحريم. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ألا لا يحل لكم، أي هذا الرجل الشبعان المتكئ على أريكته، لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. لا يعني ذلك أن كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا، بل تعرض الأحاديث على أدق طريقة عرفتها البشرية في نسبة الأقوال إلى قائلها، وهو علم مصطلح الحديث أو علم الإسناد، والبحث في القواعد التي وضعها العلماء بهذا العلم الشريف. السنة مع الكتاب على ثلاثة أحوال: أن تأتي بما يوافق الكتاب تماما، كالأمر بإقامة الصلاة الموجود في القرآن. إقامة الصلاة أمر في القرآن، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله، وإقام الصلاة، دون تبيين في هذا النص فقط كيف تصلى. أتى بما أتى به الكتاب. النوع الثاني أن تأتي بيانا وتفصيلا لمجمل في القرآن، أو تخصيصا لعام، أو تقييدا لمطلق. قال تعالى: وأقيموا الصلاة. نحن لا نجد عدد الصلوات ولا لكيفيتها نصا في القرآن، والحج كذلك. قال الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ليس عندنا في القرآن دليل على أن الحج في شهر ذي الحجة، وأنه لابد أن يقف بعرفة يوم التاسع، وأن يوم النحر فيه من الأعمال كذا وكذا، الأعمال المعروفة. ليس عندنا في الكتاب ذلك، وإنما فيه ذكر بعض الأعمال دون أن يذكر توقيتها ولا كيفيتها. الطواف بالبيت، وليطواف بالبيت العتيق. متى الطواف؟ أي طواف هذا؟ كم شوطا يطوف؟ من أي اتجاه يطوف؟ من أين يبدأ في الطواف؟ كل ذلك مجمل في القرآن لا بد من بيانه. قال صلى الله عليه وسلم في بيانه: خذوا عني لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قد جاءت السنة ببيان أركان الحج وواجباته وسننه وبدايته ونهايته. ومن تقييد المطلق قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. بيّنت السنة أن اليد اليمنى هي التي تقطع، وهذا لفظ مطلق، لم يبين أي اليدين، ولم يبين من أين تقطع اليد، من الرسغ، من المرفق، من الإبط، كلاهما محتمل. بيّنت السنة أن اليد اليمنى هي التي تقطع من الرسغ، وخصصت السنة ذلك، أخصصنا أن ذلك فيما بلغ النصاب. حين ليه قلنا تقييد المطلق الأولاني؟ نعم، خصصت السنة. قلنا ليه ما قلناش ده مطلق آخر؟ لأن الظاهر، لأن العموم يقتضي أن كل سارق يفعل بذلك، لكن أتت السنة بتخصيص نوع من السارق فقط، والذي يقطع، وهو تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. فالحديث ذكر ربع الدينار، لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. فهنا علمنا أن سارق ما دون الربع دينار ليس يقطع، ده تخصيص لعموم القرآن، ليس مخالفا، وإنما يجمع بين العام والخاص بأن يحمل العام على الخاص، ويحمل المطلق على المقيد. لا، لو أن رجلا يسرق بيده الشمال، رجل أشول، لا، الأشول تتقطع اليمين بلا نزاع بين العلماء. يعني رجل أشول يستعمل الشمال مقدمة على اليمين، تقطع يده اليمنى. النوع الثالث من حكم القرآن السنة مع الكتاب، من أحوال السنة مع القرآن، أن تستقل السنة بالتشريع، كتحريم كل ذناب من السباع، وتحريم الحمار الأهلي، وتحريم الذهب على الرجال ونحو ذلك، وهي واجبة الاتباع في هذا النوع باتفاق أهل السنة، لأن السنة وحي من عند الله فلا يكون فيها اختلاف، فيستحيل أن يتعارض القرآن مع السنة الصحيحة، كما أن القرآن لا يمكن أن يتعارض بعضه مع بعض. قال عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك السنة الصحيحة مع السنة الصحيحة، والسنة الصحيحة مع القرآن، يستحيل أن يتعارض بوجه لا يمكن الجمع، لأن المتعارض ظاهره، لكن يمكن الجمع بينه وبين بعضه، كما ذكرنا بأن هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد، هذا ليس بينه إيه؟ تعارض. حتى لو كان الناسخ والمنسوخ، فهذا نوع تعارض يرجح فيه بمرجح، فيرجح فيه بمرجح بماذا؟ بأن هذه الآية منسوخة بتلك الآية الأخرى، أو هذا الحديث منسوخ بالحديث الآخر، فهذا ترجيح للناسخ على المنسوخ. يبقى لا يمكن أن يتعارض بطريقة لا يمكن أن يجمع أو يرجح بينها، والجمع مقدم على الترجيح. يبقى لا القرآن يتعارض مع القرآن، ولا السنة تتعارض مع السنة، ولا القرآن يتعارض مع السنة. التعارض الذي لا يمكن معه الجمع أو الترجيح. النسخ من مسالك الترجيح والجمع لأنه يعمل بالنصين معا مقدم على الترجيح عند عامة أهل العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.